في هذا الحديث دليل على في قوله عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء في كل ليلة. العتق من النار أن يزحزح الإنسان من النار ويدخل الجنة، ومن أعتق من النار فقد دخل الجنة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والعتق من النيران كما ذكرنا، من النار كما ذكرنا، أن يعتقه الله من أسباب دخولها، وسبب دخول النار هو المعصية، فإذا أعتق من النار فمعناها أنه غفر ذنبه ولم يؤاخذ به. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من ناره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الحديث اشتمل على ما ترجم له المصنف رحمه الله من فضل شهر رمضان، وأن الله سبحانه وتعالى قد خصه بهذه الخصائص والفضائل. نسأل الله بعزة وجلال أن يجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.